عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، فإن التعرف على الأسباب الكامنة وراء انحراف المراهقين وارتكابهم لبعض المخالفات التي تضعهم في خانة خارجين عن القانون ضرورة ملحة لتلمس مواطن الداء ومعرفة أسبابه واقتراح الحلول المناسبة والكفيرة بالقضاء على تلك الظواهر أو الحد منها. ومن هذا الباب سعت جمعية البصائر العلمية الثقافية إلى لمس الجرح ووضع الدواء عليه، عسى أن نساهم في علاجه من خلال جملة من المحاضرات القيمة، والتي بكل صراحة هي موجهة لمن ابتلي بمثل هذه الأمراض. ومحاضرتنا اليوم هي ثالث محاضرة يلقيها على مسامعنا فضيلة الشيخ رفيق تعوينت حفظه الله وسدد خطاه، والتي كان عنوانها انحراف الشباب أسبابه وعلاجه. وقبل أن أحيل الكلمة إلى الشيخ، أود تنبيه إخواننا على بعض الأمور. الأمر الأول، جعل الهواتف النقالة على الصامت حتى لا يحصل التشويش خلال المحاضرة. الأمر الثاني، تسجيل المحاضرة خاص بجمعية البصائر، فلا نسمح بالتسجيل، ومن أراد المحاضرة صوتيا فعليه الاتصال بالجمعية. هذا وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع من الشيخ، وليتفضل الشيخ مشكورا مهجورا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا على طاعته سبحانه وتعالى، وأسأل من الله عز وجل كما جمعني وإياكم في هذا المكان المبارك بإذنه، أن يجمعني وإياكم في جنات النعيم على سرر المتقابلين، آمين. هذا الدرس وهذه المحاضرة هو من الأمور التي يتقرب بها الإنسان إلى رب الأرض والسماوات. فاجتماعنا يا عباد الله في هذه القاعة إنما نرجو منه وجه الله عز وجل. فكما تتقرب يا أخي إلى الله عز وجل بالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج، فكذلك هذه المجالس يا أخي عليك أن تعلم أنها تقربك إلى الله سبحانه وتعالى، وترجو أجرها من الله سبحانه وتعالى. ولأن الملائكة تحضر هذه المجالس، الملائكة حاضرة في هذا المجلس، لأن الملائكة تحب ذكر الله عز وجل. ومن الأسباب التي تغفر بها الذنوب والخطايا حضور مجالس الذكر، فهنيئا لكم أيها الحضور، هنيئا لكم حضوركم في هذه القاعة المباركة بإذن من أجل هذا الموضوع المهم. الموضوع هذا من المواضيع التي العلماء رحمة الله عليهم سلطوا عليها الضوء كثيرا. لماذا؟ قالوا لأن منزلة الشباب في المجتمع الإسلامي منزلة عظيمة جدا، بل أي مجتمع حتى المجتمعات الكافرة تجدهم يسلطون الضوء كثيرا على الشباب، وتجدهم يعطون امتيازات كثيرة للشباب. لماذا؟ لأن الشباب هي بمثابة أو هم بمثابة القوة الضاربة لهذا المجتمع وهذه الدولة. فإذا كان شبابهم شبابا مستقيما شبابا قويا، فإن هذه الدولة وهذا المجتمع يقوى بإذن الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان الشباب في مستوى لا يرضاه الله عز وجل، فإن مستقبل هذه الأمة لا يبشر بخير، لأن شباب اليوم سيعودون غدا شيوخا. فشوف على سبيل المثال في أمريكا وروسيا، تعلمون أنهم إذا أرادوا أن يجندوا، يعني إذا أرادوا أن يبعثوا بعض الجنود للحرب وللقتال، ما يقاتلون في سبيل الله، ما يقاتلون من أجل الدنيا ومن أجل السيطرة والهيمنة كما تعلمون، لكنهم ينتقون ويتخيرون من الشباب، وهم كفار لكن يتخيرون الشباب الذي ليس منحرفا. حتى أنهم في البروتوكولات التي جعلها حكماء صهيون اليهود، جعلوا من هذه البروتوكولات أنه لا لا ينبغي لشباب اليهود أن يدخلوا دور السينما. هذه شوف صور أنت في أوائل 1910-1915 وطلع قالك الشباب اليهود ما خلوش يدخلوا السينمايات. لماذا؟ لأنهم إذا دخلوا سينحرفون. فكانوا مع كفرهم وشركهم بالله عز وجل يعلمون أن هذا الانحراف يؤثر سلبا في قوة هذه الدولة. إذا كانوا هم كفارا ويفكرون هكذا فنحن مسلمون ومؤمنون ونخشى الله عز وجل، فأولى بنا أن نفكر وأن نسلط الضوء على شبابنا. الشباب له منزلة قوية ومنزلة عظيمة في الإسلام، وتعلمون جميعا أن الإنسان في هذه الدنيا مثل الهلال. الإنسان مثل الهلال، كيف مثل الهلال؟ إذا ولد يولد ضعيفا ثم يكتمل فيصبح شابا ثم كهلا ثم يصبح ما شيخا ضعيفا مثل ما كان أول مرة. والله عز وجل قال في أواخر سورة الرموش قال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. مثل الهلال الذي يكون في أول الشهر، الهلال يكون مثل الخيل الرقيق الذي لا تكاد تراه يا أخي إلا بهذه الآلات وهذه المجهر البعيد وهذه الكاميرات وهذه الآلات الموجودة الآن. لكن هذا الهلال في وسط الشهر يصبح بدرا ويكتمل ويكون نورا عظيما، ثم في نهاية الشهر ماذا يحدث له؟ يبدأ يعاود يتصاغر ويصبح ضعيفا ضئيلا إلى أن يختفي. فكذلك حال الإنسان في هذه الدنيا. فالاكتمال إنما يقول حال مانا يقول حال الشباب، حتى إن العلماء يقولون إن الشباب شعبة من الجنون. الشاب لما يكون مراهقا يكون في الأوج وفي القمة في شبابه كأنه أصبح مجنونا، فتجد كثيرا من الشباب حال المراهقة تصيب كل بس عليه ما شاء الله رب العالمين، لكن إذا جوز هذه الأضولي صوص دعو تصيب ينحرف. وسنذكر أسباب هذه الانحراف. المهم العلماء لماذا يسلطون الضوء ويركزون كثيرا على الشباب؟ لأن الشباب أو لأن الشاب تتجاذبه أمور كثيرة، عنده القوة وهدفه يبدأ يحط رجليه مليح، وهذا هو يبدأ يعرف الدنيا حقيقة على حقيقتها. ونفس الإنسان من طبيعتها أنها تحب الفضول، يعني يحب الإنسان يعرف وش كان هذا كيف هذا، يحب يتأمل ويحب يكتشف. لكن هذا الفضول وهذا وحب الاكتشاف هذا إذا ما نقيدوش بشرع الله عز وجل وبالأمور التي يحبها الله عز وجل فإن شبابنا سينحرفون ويأخذهم الوادي عياذا بالله. شوف الشباب جاءت نصوص كثيرة في مدح الشباب المستقيم. مثلا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال وشاب نشأ في عبادة ربه، يعني ذكر من الأصناف الذين يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم القيامة لما يكون الحر شديدا والعرق الناس يصلهم عرقهم إلى كان يصل إلى كعبيه وكان إلى ركبتيه وكان إلى حقويه حتى إلى خاصرته وكان يصله إلى صدره وكان إلى فمه، ومن الناس من يغرق في عرقه. صح من رحمة الله عز وجل أن فيه أصنافا من الناس اتصفوا ببعض الصفات الطيبة الحميدة، الله عز وجل يظلهم بظله ويجعل لهم ظلا باردا ظليلا. من بين هؤلاء شكون؟ قال وشاب نشأ في عبادة ربه، أي شاب انشأ وكبر على حب الله عز وجل وحب النبي صلى الله عليه وسلم، على حب قراءة القرآن، كبر على بر والديه، على حب الحلقات والدروس، مع أن الشيخ كذلك إذا كان يحب الصلاة ويحب العبادات يؤجر، ماشي معناه يؤجر للشباب فقط لا، لكن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشباب وما ذكر الشيوخ؟ قالوا لأن الشباب عندهم فرص كثيرة للانحراف، بخلاف الشيخ الكبير خلاص عاش حياته وما عنده القوة والشهوة التي عند الشاب. فشوف قال وشاب نشأ في عبادة ربه، بل إنه جاء في الحديث وإن كان هذا الحديث ضعيفا لكن معناه صحيح، قال يعجب ربك من شاب ليس له صبوة، يعني رب العالمين سبحانه وتعالى يعجب من الشاب الذي هو قوي وعنده الصحة وربما عنده المال وشهوته قوية لكنه لا يصبو ولا ينحرف، يعني هذا يدل على قوة إيمانه، بخلاف ما لو كان هذا الإنسان لشيء في دم لو كان شيخا كبيرا أو إنسانا كبيرا قال هذا ما عندوش الأمور التي تجذبه والتي تريد أن تخلقها. ولهذا العلماء يقولون إن مرحلة الشباب مرحلة مهمة جدا ينبغي أن نعتني بها، وينبغي على آبائنا أن يعتنوا بأبنائهم حال مراهقتهم وحال كونهم شبابا، لأن من المفسدات التي تقضي على الإنسان ثلاثة أمور ذكرها الشاعر في قوله إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ الشباب والفراغ يعني الوقت، الإنسان إذا ما عندوش مش يدير الوقت ما عندوش باش يعصر وقته، هذا الذي الفراغ القاتل تجد كثيرا من شبابنا ما يعرفش يعمر الوقت يعني. فربما ينحرف ويروح للمخدرات مثلا، أو أنه ينحرف ويمشي مع بعض الشباب الذين هم ليسوا على الطريق المستقيم والجادة باعتبار أنه فراغ. قلت فكاش وش ندير فيه؟ إن الشباب والفراغ والجدة، مقصود بالجدة المال، تصور بعض شبابنا اليوم تصيبوا شاب قوي وربما وسيم وجميل وعنده الفراغ وعنده ذرة، يعني تصور هذه الأمور الثلاثة كلها اجتمعت فيه، إذا كان حقيقة في دينه هذا يدل على قوة إيمان وعلى قوة يقين بالله عز وجل. فعلى الإنسان دائما وأبدا أن يعتني بهذه يعني بهذه الشريحة من المجتمع، لأنها إذا صلحت فإن المجتمع سيصلح بإذن الله عز وجل. أما إذا فسد الشباب فإن شباب اليوم كما ذكرت سيعودون غدا شيوخا كبارا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يخاطب الشباب، مثلا في مسألة الزواج جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال يا معشر الشباب، مع أن من الناس من يتزوج وهو كهل، من الناس من يتزوج وهو شيخ كبير، فعلاه قال يا معشر الشباب؟ لأن الشاب قد ينحرف، الشاب ربما قد يميل قلبه إلى شهوة النساء وهذه فطرة. فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الشباب لأن وقت الإنسان إذا كان شابا هذا هو وقت الزواج، بخلاف ما نراه اليوم، ربما ترى من بعض الناس إذا سألته وتقول يا أخي وش من المشاريع التي أنت تنوي أن تفعلها في المستقبل؟ وش حدير؟ قال بشرى، يحكي لك كل شيء، يقول لك أني حاب ندير تجارة، أني حاب نشري سيارة، أني حاب نبني، أني حاب ندير كذا، والزواج يخليه هو الأخر الأمور الأخر بعد الآخر، وهذا خطأ. وإنما يتزوج الإنسان حال شبابه وحال قوته حتى يحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. هذه كمقدمة بين يدي هذا الموضوع، وهو أن الشباب قيمة الشباب وميزان الشباب في المجتمع كمجتمع قيمة ومكانة عظيمة جدا. ما هي أسباب الانحراف؟ يعني كيف هذه الانحرافات التي نلاحظها؟ احنا نحكي على المجتمع الإسلامي، ما نحكي على مجتمع أوروبي كافر هذا المجتمع الأوروبي كافر لا يرون تلك الأمور انحرافات، إلا عقلاؤهم ربما تصيبهم حرب المخدرات والخمور وهذه الأمور اللي ماشي بها عقلاؤهم. احنا نحكي على المجتمع الإسلامي، والله إنه من العيب أن نرى شبابنا اليوم لا يصلون. احنا ترى بعض الشباب تقول له تصلي، يقول لك ما تصليش ربي يهديك، يقول لك تجي المرة الجاية ادعي لنا شيخ، عليه ما تصليش. وربما ترى أباه يحفظ القرآن، وربما في عائلته من كان معروفا في حربه في يعني في الاحتلال الفرنسي، يعني أباها مجاهد أو ابن شهيد نسأل الله تعالى أن يرزقهم الشهادة في سبيله، يعني عائلة طيبة بصح ما يصليش. عيب وراه عايش في بلد الإسلام والديه مسلمين، وربما خوفه ما شاء الله رب العالمين هو ما يصليش، وأمر عادي جدا. هذا والله ليس بأمر عادي جدا، بل هو أمر غريب جدا أن يعيش الإنسان في بلد الإسلام ولا يصلي. صح فيه أسباب كثيرة، أحببت أن أذكر أهمها وإلا فهي أسباب كثيرة. أولا وقبل كل شيء يا عباد الله، عليكم أن تعلموا أن سبب كل معصية وسبب كل خطيئة وسبب كل عوجات هو قلة الخوف من الله عز وجل. احنا رانا مسلمين، يعني إذا عالجنا هذه المشكلات نعالجها بما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن القرآن شفاء، ولأن الله عز وجل ذكر في كتابه كل ما يحتاجه الإنسان. قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين أو للمسلمين كما في سورة النحل، تبيانا لكل شيء. وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، من أراد الهدى ومن أراد الشفاء ومن أراد الراحة ومن أراد حل المشكلات له فليرجع إلى كلام الله وليرجع إلى القرآن الكريم. إحنا أصبح بعض الناس وللأسف الشديد إذا جاءت النصيحة من مستشرق من أمريكي ولا فرنسي ولا إيطالي ولا أوروبي يقول لك والله غير شوف سبحان الله كاين واحد الكافر واحد الدكتور كافر استنتج بأنه الماء لما نرقيه له الماء لما قرأوا عليه القرآن تتغير مركباته إذا شربها الإنسان يرتاح، يعني يرجع يستعرف الحاجة دائما تعدل، دائما السلعة تاع بلادنا دائما محكورة. بس إذا جاء يقول لك هذا يقول أه ماشي تاع الجزائر، يا أخي تقول له صحة الخدمة ماشي تاع الجزائر، يقول لك ماشي تاع الجزائر، هذه السلعة تاع أمريكا ماشي تاعنا. حتى أصبح بعض الناس يرحبون بنصائح الكفار ويتقبلونها، لكن إذا قلت له قال الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمة الله عليه وقال شيوخ الجزائر كذا وكذا لا يلقي لقولهم بالا، وهذا مشكل كبير. فشوف عليكم أن تعلموا أن أول سبب من أسباب الانحراف هو قلة الخوف من الله عز وجل. احنا لما نشوف واحد يدير حاجة ماشي مليحة ويدخل تقول أنت ما تخافش ربي، والله عز وجل ذكرها في سورة المطففين مثلا، ربي عز وجل لما تكلم على مسألة التطفيف في الميزان، لو تروح تشري لازم تدي معك ميزان، تروح تشري تقول وأعطيني 5 كيلو بطاطا مثلا، تروح تشري 5 كيلو بطاطا وربما تصيب فيها ناقصة ما أدري 600 غرام ولا 800 غرام، هذا الإنسان اللي يسرق في الميزان ما يخافش رب العالمين، لأنه لو خاف رب العالمين والله ما يسرق، ما يشتريش الويل بحبة كما يقول بعض السلف، ويل للمطففين، كيف أنا نقص حبة باش نشري فيها ويل ونشري فيها العذاب؟ قال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني كي يروح يشري يدي الحق تاعه وافي يقول ما ديرليش هذه ودير لي هذه وزيد لي، يقول فضري خاطرنا ربما يطير لي كاجو في السماء ربما دائما يدي حقه كامل. بالصح قال وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، كي يوزن الناس طبع. ثم رب العالمين سبحانه وتعالى ذكر السبب، واش قال؟ كمل الآية شكون يكمل لها؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، يعني هذا الذي يطفف في الميزان ويسرق في الميزان ما يخافش رب العالمين، ما يعلمش أنه سيقف يوم القيامة بين يدي رب العالمين فيسأله الله تعالى في سورة الانشقاق لما تكلم عن أصحاب الشمال قال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، أي يدعو بالثبور والهلاك يوم القيامة، ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور، أي ظن هذا أن لن يرجع إلى يوم القيامة، ظن أن لن يبعث وأن لن يحاسبه الله عز وجل، ولهذا كفر بالله عز وجل. وقال الله تعالى في سورة النساء إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعملون السوء بجهالة. يقول قتادة رحمة الله عليه كل من عصى الله عز وجل فهو جاهل، يعني مجميع إنسان يعصي الله عز وجل فاعلم أن الذي جعله يعصي الله عز وجل هو جهله، لو كان عالما والله ما تجرأ على هذه المعصية. وكذلك نوح عليه السلام لما نصح قومه وش قالهم على الأخر، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، يعني كيف أنتم ما تحترموش رب العالمين ولا تعظمونه، فلو احترمتموه وعظمتموه لما تجرأتم على الشرك وعلى المعصية في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، واش قال؟ قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، واش قال؟ فقال إني أخاف الله رب العالمين، يعني الذي جعله يترك هذه المعصية وهو قادر عليها هو خوفه من الله عز وجل. ذات منصب، يعني هذه المرأة عندها منصب بحيث أنه لو وقع أي شيء وقالوا أي مشكل كان معرفة كما يقال عنه، قال أنا أسرك حتى ولدخل السجن خرجك كان معرفة. وزيد هذه المرأة جميلة، أي أن النفس تميل إلى هذه المرأة الجميلة، ومع ذلك قال وش قال؟ إني أخاف الله رب العالمين. أنا ترى بعض شبابنا اليوم ربما يجري وراء بعض الفتيات وليس لها لا منصب ولا جمال ولا مال ولا مكان والو، وربما يأتي إلى الإمام ويقول له إني أريد أن أتزوج هذه المرأة، والدي ما يحبوش يقول دق راسك نتزوج بها ولا نشرب سبريتسات، مع أنه يعني لا في العير ولا في النفير. فشوف في قصة يوسف عليه السلام، تعلمون ما حدث ليوسف عليه الصلاة والسلام؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، واش قال؟ قال معاذ الله أعوذ بالله أن أفعل ذلك، مع أنه يوسف عليه الصلاة والسلام اجتمعت فيه الأمور التي تدفعه للمعصية. مثلا يوسف عليه الصلاة والسلام كان رجلا عجبا، يعني ما كان متزوجا، وكان رجلا شابا قوي الشهوة، وكان رجلا جميلا حيث أن الله عز وجل أعطاه شطر الحسن نصف الجمال تاع الخلق في يوسف عليه الصلاة والسلام، وبالتالي أي امرأة تدخل في الصف تاعه. وزيد يوسف عليه الصلاة والسلام كان غلاما، يعني كان خدام يخدم عند شكون؟ عند امرأة العزيز، يعني مرض كما يقال عندنا احنا مرض وزير، يعني احنا يقول المعارف كثير دائما تغطي الحال. وكذلك امرأة العزيز هي التي أرادت ذلك، وزيد إلى ذلك غلقت الأبواب، وزيد إلى ذلك هددته ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين، هذه الأمور كلها، ومع ذلك وش قال؟ قال معاذ الله أعوذ بالله خاف رب العالمين إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. نبه أصحاب الفاحش عمرهم لا يرى. فشوف الخوف من الله عز وجل يا أخي يجعلك لا تنحرف، إذا حدثتك نفسك بمعصية تذكر أن الله عز وجل يراك. احنا والله نسمع قصصا عجيبة من الناس من يموت على معصية، واحد سرق، يحكي بعض مشايخنا يقول لك واحد شاب من الشباب أراد شيئا من المخدرات، وعلى بالك إذا خسرت المخدرات خلاص يرجع يبيع جامع يبيع هذا بركن. فمشى وصاب واحد المذيع على السيارة وفيها بوست شبان يمرق، هو أكيد هذا المذيع وإن كان يدير حوله مليون ونص جنيه هو يبيع شيء ناس يبيعه، المهم قسم ينفخ الصبر تاعه فقط. قال فكسر الزجاج وسرق ذلكم المذيع، ثم جرى يعني هذا المولف شافه جرى وراء. وتعلمون أن أصحاب المخدرات كما قلنا احنا مشفشين مشفشين ما يقدرش فيه، فجرى وجرى حتى سقط ومات، يعني حبس قلبه لأنه قلبه ما قدرش يحمل هذه المسافة لأن هذا صاحب السيارة جرى وراء، فمات صوره مات وهو يسرق. كيف سيقابل ربه عز وجل يوم القيامة؟ يبعث يوم القيامة سارقا، الناس يخرجون وهم يلبون وهم يكبرون، كان يخرج وهو ساجد، كل واحد يبعث المرء على ما مات عليه، وهذاك يبعث يوم القيامة وهو ماذا؟ وهو سارق. يعني هذا أمر عظيم جدا. فشوف الخوف من الله عز وجل يا أخي والله يجعلك تبتعد عن هذه الأمور. حتى إن رجل أراد امرأة بسوء أرادها بالحرام، فذهبوا إلى مكان لا يراه فيه أحد، فقال لها هل يرانا أحد؟ يعني يرانا وحدا. قالت أظن أنه لا يرانا أحد. فقال لا يرانا إلا هذا الكوكب، يعني قال أغلق القمر بطل لو يشوف فيه. فقالت فأين خالقه وأين مكوكبه؟ يعني وين الذي خلق هذا الكوكب وين الذي خلق هذه الدنيا كلها؟ إذا لا تستحي من الناس وما تستحيش من الله عز وجل هذا أمر عظيم جدا. حتى كان الإمام القحطاني الأندلسي رحمه الله تعالى كان ينصح الأبناء تاعه، وعنده منظومة اسمها نونية القحطاني خلاص بحرف النون معروفة، كان ينصح أحد أبنائه كان يقول له وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، يعني إذا كنت أنت وحدك في الغرفة مثلا وطفيت الضوء وعندك أمامك البارابول هذا المفسد وعندك الأنترنت قدامك، يعني تقدر تحصل على الزوجة واحد ما يشوفك، واش قال؟ فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. تقول خلاص أنا قاعد على روحي والظلمة واحد ما يشوفنا، واللي خلق الظلام يراك يا أخي. فاعتبر يا أخي وتذكر أن الله عز وجل يراقبك ويرقبك، وقادر في أي لحظة يرسل ملك الموت فيقبض روحك، يقبض الروح تاعك في أي لحظة. ورانا نسمع أخبار عظيمة جدا، احنا نحكي احنا في بلد الإسلامي هذا ما نحكيوش على أمور في أوروبا، احنا بالجزائر أخبار عظيمة جدا نسمعها في موت بعض شبابنا اليوم، يموت وهو يشرب الخمر وهو يغسل الله عز وجل، يموت وهو يسب رب العالمين سبحانه وتعالى، موجودة. واحد كان في الطريق السريع يمشي سيارة جديدة، وبعد قاسوا واحد صغير هكذا، وبعد بدا يكفر برب العالمين سبحانه وتعالى، حتى أنه من شدة هذه الصدمة يعني السيارة تاعه شغل خلطوا في عينه وما تخلطوا في السيارة. من قوة هذه الصدمة خرج في طريق سريع خرج الطريق. وتجي السيارة كاع واش فيه؟ فدحسته فمات وهو يسب الله عز وجل. كيف سيبقى الله عز وجل وهو يسبه؟ فعليك يا أخي أن تتذكر أن الله يراك. إذا حدثتك نفسك بالفحشاء قال يا أخوي أنا أخاف رب العالمين. إذا حدثتك نفسك أنك تروح مع أصحاب المخدرات يا أخوي قال أنا والله أخاف رب العالمين. خليهم يقولون لك انت مشي راجل وانت مشي كذا، لان بعض الشباب يظنون ان الرجوله وين؟ الرجوله لما يتكيف المخدرات ولما يشرب الخمر ويبدا يخشى صوته هذيك هي الرجله. واسامه بن زيد رضي الله عنه ارسله النبي صلى الله عليه وسلم كي يفتح الشام، يعني الروم، كي يغزو الروم في اخر حياته. وش حال كان في عمره؟ وش حال؟ 17 سنه. احنا ربما 17 سنة، الشباب 17 سنة الآن ما يعرف غير يدير السمن في شعره ويروح ربما يطلب من امه المصروف، يروح عند امه يقول لك مكان مصروف، اذا ما اعطيتوش يقلب الدنيا. والله مشكله كبيره. فالخوف من الله عز وجل يا اخي يجعلك تترك هذا. شوف ابن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمر ابن الخطاب، كان مع مالك بن دينار رحمه الله عز وجل عليهما، فكانوا في سفر، فارادوا ان يعرسوا، والتعريس للمسافر هو النزول ليلا، يعني حبوا يريحوا، مش تعريس معنا يديروا عرس، لا. فابصروا راعيا، شافوا واحد الراعي كان غنم، راحوا له يعني يكسروا معه يحكيوا معه. فاراد ابن عمر رضي الله عنه ان يفزح مع ذلكم الراعي يحكي معه، فقال له بعني شاة من الشياه، بعني كشخري فقال يعني شوي وأضيف مثلي. فقال والله يا أبا فلان أنا خدام برك، ما هذا كيفاش مشي تاعي؟ أنا مشكل، إحنا بعض الناس يسيبوا يخدم عند واحد يخليه ومن بعد يحل حاله يتقدم شهور شهرين يرجع هذاك الأول يرجع يشتري عند الثاني بخير. قال له بعني شاة من الشياه، قال والله أنا عبد المملوك والسلعة هذه مشي تاعي. فقال له ابن عمر وهو يريد أن يختبره ويمتحنه، قال إذا جاء صاحبها فقل أكلها الذئب، قل أكلها الذئب ما يكونش الذئب يتسحى في الذئب وخلاص. فقال إذا قلت له ذلك فماذا أقول لربي؟ يعني شفع الله. فهذا الكلام أثر في عبد الله بن عمر فبكى بكاء شديد، وقال له أرني سيدك، ورني المول الكباشة المول الغنم. فذهب إليه وحكى له تلكم القصة، وقال له إني أريد أن أشتري منك الغنم. قالوا عندي بزاف، قالوا معلش نشري هذه الغنم كلها نشريها، أشراها هذاك القطيع، ثم قالوا بعني هذا الغلام، أريد أن أعتق هذا الغلام في سبيل الله. فزاد شرى هذاك الغلام، فقال للغلام أنت حر لوجه الله وهذه الغنم لك. يعني شوف كلمة إني أخاف الله رب العالمين، وكلمة ماذا أقول لربي أعتقته في الدنيا ونرجو من الله عز وجل أن تعتقه من النار يوم القيامة. وشوف في قصة مريم لما أرسل الله عز وجل جبريل عليه السلام كي يبشر مريم بماذا؟ بعيسى بن مريم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. كم الآية؟ اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشر سوية، جاء على صورة بشر. هي ما عرفتش واش قالت؟ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إن كنت عبدا تقيا، إن كنت تخاف الله فلا تقربني. يعني وهي المرأة الوحيدة التي قالت إني أخاف الله رب العالمين. هو الحديث جاء ورجل قعدت امرأة ذات منصب وجبل، يعني الرجل هو اللي يقول إني أخاف الله. شفت صورة مريم هي التي قالت إني أخاف الله رب العالمين، يعني إن كنت تقيا أنا أخاف الله وأنا متقي، إذا كنت متقي لا تفعل شيئا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، يعني أنا إنما أرسلني ربي عز وجل حتى أبشرك بعيسى عليه السلام. السبب الأول يا عباد الله، السبب الأول هو قلة الخوف من الله عز وجل، أو ما يسميه العلماء بضعف الوازع الديني، الوازع الديني اللي يمنعه قليل في شباب الأجيال إلا من رحم الله، فتجده يتجرأ ويتشجع على فعل أي شيء حتى تحتار. سمع بعض الأخبار عادي يقول لك نعم فلان يفعل كذا وكذا. السبب الثاني من الأسباب التقليد الأعمى، التقليد الأعمى، فترى بعض شبابنا اليوم يقلد الكفار والفسقة ويرحب بكل ما يأتينا من الخارج، وتجده ربما يقلد هذا اللاعب الكافر، هو يشوف بعينيه أنه هذا اللاعب قبل ما يدخل الملعب وش يدير، وش يدير؟ يدير صليب، يشوفه بعينه، هو يمس الملعب ويدير صليب هم يقول لك من تبركهم وما بالك يضلوا يخسروا. ايه وين البركه؟ فتصيب هذا الشاب يرى بعينيه ويبصر ان هذا الذي يقلده رجل كافر رجل نصراني ولا يهودي ومع ذلك يلبس الثياب تاعه. ترى احيانا في الصف الاول انتهى استوى اعتدل صب يصلي مره في الصف الاول ونفسه ثياب صليب فيها صليب ولا اسقط عليها الكافر معروف انه رجل يهودي او نصراني او التقليد في اللباس او التقليد في المشطة او في الهضرة او والله اصبحنا نرى بعض الامور حتى الحين. احكي لي بعض اخواننا اللي حلاقين حفافين كل مرة جاء واحد قال له ارسمني بارون فيه. قالوا نعرف انا غير بارون شكارة تعبتني بارون شكارة. قالوا معلش نرسم لك بارون شكارة. قالوا لا قالوا تعال سمال واحد اللاعب قال يحاوزتهم. وشوف كمل القصة لما حاوزوا جاء باباه قالوا بدي خشة قالوا كيما حبيت قالوا انت حساب رو بدراحو تحفلوا كيميه. شوف يعني مشكلة كبيرة. فشوف التقليد الأعمى هذا يجعل كثيرا من شبابنا اليوم يفعلون ويفعلون يتجرأ. يقول لك هذا كافر يفعل ويفعل خلاص يظن أن كونه يقلد هذا اللاعب أو هذا الممثل أو هذا الفاسق أو الكافر يظن أنه خلاص هو الحق للقيمة. فشوف ابن خلدون العذاب المؤرخ التونسي معروف يبين أن الإنسان الضعيف يكون دائما مولعا بتقليد القوي. يعني الإنسان لما يحس روحه ضعيف يحس روحه ماله دائما يحب يقلد من هو أقوى منه. والأصل يا أخي أن العزة وأن القوة لمن؟ لله ولرسوله وللمؤمنين. قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ما هوش العزة في تقليد الكفار. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء من المدينة إلى الشام حتى يزور أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وكان أميرا على الشام راح يتفقد كما يفعل الآن. تصيب مثلا رئيس الجمهورية يروح يزور ولاية كذا ولاية يتفقد يشوف الحالة كذا شيء لحظة. فذهب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلى الشام فسمع أهل الشام بمقدم ومجيء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تصور جاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وبشر بالجنة الحالة قاعد تغلق. فسمع أهل الشام بذلك فخرجوا كلهم وأراد أبو عبيدة بن الجراح أن يستقبل عمر بن الخطاب في الطريق لأنه من آداب الضيافة أنك تخرج الضيف إذا علمت بقدومه ما تقولش هاني في الطريق ولا تسيب الباب مفتوحا. لا السنة أن تستقبل مش معنى تروح في الطريق السريع لا تخرج له في أول الباب. فخرج أبو عبيدة بن الجراح وشيء مع يعني بعض الأخوان من المقربين تاعه. لما أبصروا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأوه على بغلة يعني راكب كما قلوا احنا في أركات تقول سيارة عادية جدا. فأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ما قال شيئا ثم يمشيوا معاه وبعد نزل على باش يخلي البغلة هذيك تريح منها. فمروا على بركة من الماء وهذه البركة من الماء الإنسان لو أنه يمشي وش يصرر يتشبخ فيها ما كان لا سفينة ولا مروحية ولا شيء من ذلك. فماذا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ نازعا عليه نحس الضفدع وحطه على ظهره كما يحط له واحد العصا ومشى ودخل شمخ رجليه الشريفتين بالماء ومشى. فقال أبو عبيدة بن الجراح يا أمير المؤمنين لو رآك أهل الشام واستشرفوك يعني شو ما كيف أمير المؤمنين جاي لك لحظة. فغضب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال أوه يعني كيف تقول هذا الكلام؟ لو قال ذا غيرك يا أبا عبيدة لأوجعته ضربا. كان واحد آخر قال شو شندل قالوا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمن ابتغى العزة في غير دين الله أذله الله. صح العزة ماشي تاع تلبس انت لباس الكفار او انك تروح تطلع للمريخ او انك كذا. العزه في تحكيم شرع الله عز وجل، العزه في تمسكك بدينك، العزه في كونك تلبس اللباس الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العزه، ليست العزه في تقليد الكفار، بل ان تقليد الكفار يعد ضعفا ويعد هزيمه نفسيه. حتى الكفار لما يشوفوا يقول هذوهم اللي يحاربونا، والله ما يحاربونا. ولهذا اقول التقليد الاعمى هذا من الاسباب التي جعلت كثيرا من شبابنا ينحرفون. وتشوف هذه الامور العجيبه التي نراها اليوم، مثل هذه الالبسه مثلا. ما نحكيوش على تبرج النساء، هذا امر عظيم جدا من اسبابه التقليد الاعمى، لكن احنا نحكيو على شباب الرجال. ترى بعض شبابنا اليوم يلبس هذا السروال الذي هو ضيق هكذا إلاستيكي، يعني احنا واحد الوقت انا ما على باليش اللي كاين سراول إلاستيكي، انا قلت بالك هكذا زاد، هكذا زاد بيه. يلبس هذا السباس، وكاين بعضهم يدير هذا السباس مقطع، انا ظنيت انه مقطع بلامجينا ولا دخل في كش سلك، وهكذا مقطع. والله بعضهم حتى هكذا يعني البشره تاعو تظهر، يعني تشوف اللون تاع الجلد تاعو كيفاش داير. يلبس وزيد يهبط هذاك السروال شويه، ويلبس من تحته تبانا، ثم ذلك التبان تظهر تلك العلامه، وما يكتب الكمان زعما رجل. والله لو ترجع الى هذا اللباس، والله لا يلبسه في اوروبا، نحكي على اوروبا الكافره، لا يلبسه في اوروبا الا من كان شاذا جنسيا. ايه يا عباد الله، احنا ما على بالنا، احنا بعض شبابنا انا ادري ان كثيرا منهم يلبسون هذا بحسن النيه، بدليل ان منهم من يجي يصلي في الصف الاول، يجي ربما يبكي في الصلاه، ومسكين لابس هذا اللباس الطايح. ويذكرون لطيفه في هذا الباب ان احدا من الشباب قال لي لابيه، قال انتم كي كانوا الناس يصدموا على الفيزات وين كنتم؟ قالوا انا ما درتولناش تاوي. هذا موجود، يقول له ما درتليش تاوي، وبعد تقول له تخدم ما نخدمش. فذلك الاب كان رجلا عاقلا، قال له شوف يا بني، قالوا احنا فرنسا شحال ريحت عندنا؟ 132 سنه، ما استطاعت ان تنزع منا الجلابه والبرنوس. صح والكشافي، احنا تشوف المجاهدين الجزائريين الثور الجزائري اغلبهم ايش كانوا يلبسوا؟ يلبس كشافيه، ايه كشافيه، ويلبس قميص وهذا سروال لوبيا، هذا لباس يعني لباس محترم مستور. قالوا انتم قالوا غير بالتليكم وبرك هبطوا لكم سلاوي تاعكم. صح، يعني يقصد انه بهذه الوسائل التي جعلوا هذه المقعرات وهذه الوسائل الانترنت والاخر، قالوا رجعتوا تلبسوا سلاوي تاعكم، سلاوي تاعكم طيحه وهذا غريب والله غريب. انا والله كما قال وان تعجب فعجب قولهم، عجب فعلهم، تتعجب تحتار. فشوف التقليد الأعمى يا أخي الشاب هو الذي يجعلك تلبس هذا اللباس، وإلا أي معنى للباس يلبسه الشاب وترى هذا اللباس مقطع؟ هو لما يشتري يشتريه مقطع، ويشتريه تقول هذا المطاش بالجابي، هو لا لا عندك ذلك، وقد تكون طاشة كبيرة وقد يكون غالي، ولا يدري كيف تحكي معاه. قلت كل أحوال، وأنا والله بابا مؤذن أو عندي خالي إمام ويقول لك أنا حافظ 73 حج، يقول لك ما شاء الله، لكنه ما هذا. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. يعني ما دام أن الإنسان لبس هذا اللباس فإنه تأثر بصاحب اللباس، على يلبس هذا اللباس، يقول لك لان هذا اللباس هذا الذي لبسه هذاك اللاعب او هذاك الممثل. وقس على ذلك، لماذا اصبح بعض الناس اليوم يستحي بالقميص الذي كان احب اللباس عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان لباس الانبياء. في سوره يوسف عليه السلام وش قال؟ اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين. وكان يوسف عليه السلام كان هو عزيز مصر، يعني كان من الأمراء من المقربين للملك فكان يلبس القميص. احنا الحمد لله يعني الشيوخ تاعنا وأبائنا نسأل الله أن يرحم الموتى منهم أن يطيل أعمار الحياة، مش كيف يلبس القندورة ويلبس اللوبيا من تحت ويلبس هذا هو اللبس. هذاك أصبح الإنسان الذي يلبس السنة ويلبس فوق الكعبين. واحد الوقت كان يقول حديدوان رحمه الله، يقول شوف، ولا يقول قريقش، ولا يقول كذا. لكن لما لبس الكفار هذه الألبسة، لبسوا هذاك اللي بونطاكور هذا، أرجع حتى كبار السن يلبسونها وعادي. واحد الوقت ما نقولش بالك 10 سنوات يقول فقط، كانوا يستهزئون بمن يلبس فوق الكعبين. بصح شوف، لما جاء هذا الأمر من أعدائنا مرحبا به، ورجعوا الناس يجيبوا الصناديق يعني من الكونتونات يجيبهم كلهم هذا اللباس، وهذا مشكل كبير. فشوف التقليد الأعمى يا عباد الله يجعل الإنسان يتبع ويقلد هؤلاء الكفار. كذلك من الأسباب، وربما تتعجبون لو ذكرته، من أسباب انحراف الشباب عقوق الوالدين. وش علاقة عقوق الوالدين بالانحراف؟ سؤال من عنده جواب. من أسباب انحراف الشباب عقوق الوالدين. قاعد طايح لوالديكم ما شاء الله. شوف الله عز وجل في سورة مريم لما تكلم عن يحيى عليه السلام وش قال؟ قال وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا على يحيى عليه السلام. ولما تكلم عن عيسى عليه السلام قال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. العلماء يقولون إن الإنسان الجبار الشقي العصي لا يكون إلا عاقا لوالديه. أنا احنا شوف أي واحد مثلا تصيبه هذا يعني من حرف تصيبه يدير طوايش وكذا، وش يقولوا للناس؟ وش يقولون؟ هذا عاصي الوالدين. أنا عاصي الوالدين لأنه هذا عصى والديه، وربما سب والديه، ربما ضرب والديه ولم يتأدب معهما، فجعل والداه ماذا يفعلون؟ يدعوا عليه لا تربحك يقول. فتجد هذا الإنسان يعيش وهو جبار شقي عصي. فإذا أردت يا أخي الشاب أن تعيش حياة سعيدة وأن تعيش مستقيما فبر والديك، وعليك أن تعلم أن والديك تعبوا من أجل أن ترتاح، وجاعوا من أجل أن تشبع، وتعروا من أجل أن تلبس. سبحان الله، لا والله رانا في نعم عظيمة جدا جدا. تصور ترجع للوراء ترى بعض الناس بعض شبابنا وبعض أبائنا اليوم ربما محضرين معنا تصيبوا كان يخدم عند الكولون الفرنسي ويشبعوا سبا وشتما بسعوا شبه معليش خبزة يا أولادي. ثم يأتي هذا الشاب اليوم فيسب والديه ويتكبر على والديه ويمنع والديه من المال الذي عنده ويحب يعيش ما شاء الله. والله ما يعيش مريح إلا إذا رضي عنه والداه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. إذا رضوا عليك والديك فأبشر وتكون الحالة ما شاء الله رب العالمين، كل حالة ميسرة وسهلة وتكون الحالة خضرة خضرة. ما يشكي من قصة الله، قالوا روح يا وليدي خضرة قدام وخضرة مضر وفعل حوله يحوض الرصة تاع السياقة تاعه. فالشاهد شوف يا عباد الله، بر الوالدين من أسباب السعادة، أما حقوقهما فمن أسباب الشقاء ومن أسباب الشقاء. أبو هريرة رضي الله عنه كان قمة في بر والدين، وكان دعا لأمه، يعني أقصد أمه، أما أبوه فلا يعرف عنه شيء. أمه كانت امرأة كافرة تسب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا له ورعى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اللهم ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. قال اللهم اهدي أم أبي هريرة. فرجع صفا تغتسل وتشهد التبعة ورجعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي من الفرح وقال يا رسول الله أدعو الله أن يحببني وأمي إلى الناس وأن يحبب الناس إلينا. فما من إنسان يسمع بأبي هريرة وأمي إلا ويحبهم وإلا يراهما. تحشوف من الأسباب اللي جعلت أبا هريرة رضي الله عنه رب العالمين يقلعه ويجعله إنسانا صدقا في الآخرين أنه كان بارا وبرا بأمه. كان إذا أراد أن يخرج من بيته يستأذن من أمه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمتا. وتقول له: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا بني. يقولها: رحمك الله كما ربيتني صغيرا. ويقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا. بر الوالدين. ما تفرحش انت لما تجي خارج ويمرك ذلك بالخير. قل: روح يا وليدي تربح. روح يا وليدي ان شاء الله كل حاجه سهله. بخلاف ما ترى بعض الناس ربما يخرج ويخبط الباب عليه الماء ولا يخرج يبكي الماء. او بعض الشباب اذا تجده يروح يحرق الحراقه، رايح في البابور ما بعرف فاش رايح. رايح يسرق لي الباب الغم تاعها ويبيعه ويخلي الباب هكذا مسكينه تبكي والقلب تاعها يحترق وهو راح بلاد كفر. ويجيد يروح يعمل، يروح يدير كاع الموبقات وربما ان لم يرحمه ربه ربما يموت هيك ويعني ينقص الصندوق. وسبب شقاوته ماذا؟ ان امه دعت عليه. فاحرص يا اخي على بر الوالدين، احرص. واحد الرجل راح يخرج في الجهاد في سبيل الله، جهاد في سبيل الله، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اني اريد ان اخرج في سبيل الله، ان اغزو في سبيل الله، ولكني تركت والدي يبكون، خليتهم يبكيوا عليه. واش قال له؟ ارجع اليهما فاضحكهما كما ابكيتهما. روح معليش ما تجاهدش، خليك غادي تجاهد في مكانك. قالوا: بصح روح عند والديك وضحكهم كما بكيتهم. يعني تصور هذا قتال في سبيل الله تعالى لاعياء اعلاء كلمه الله عز وجل، ومع ذلك يشترط فيه ماذا؟ ان تستاذن والديك. فكيف بالامور الاخرى الدنيويه؟ من الاسباب كذلك ترك الصلاه، ترك الصلاه. فترى اكثر المنحرفين اليوم يا عباد الله تراهم ماذا؟ تراهم مضيعين للصلاه. تصير مثلا صاحب المخدرات اليوم تجده لا يصلي، وربما قد ياتيه الشيطان ويدير له واحد الحيله كي تقول له: يا اخي لماذا لا تصلي؟ يقول لك: عمالك خليك نحبس كلش نبدا نصلي. على ان يصلي وحبسه كلش، كلنا له خطا. فاذا اردت يا اخي ان تترك العيوب التي فيك فصلي، لان الله تعالى قال: اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاه اذا حافظت على الصلاه وصليتها والله غير راح تلقي روحك وتغصب روحك. النبي صلى الله عليه وسلم شبه الصلوات بمثل الانسان الذي يغتسل كل يوم خمس مرات. شو واحد يغتسل يدوش خمس مرات في النهار يبقى مو سهل ابدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من غرره اي من وسخه شيء؟ قالوا: لا. قال: فذلكن مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الذنوب والخطيئات. فحافظ على الصلاه وصلي في المسجد وتحبس بالعقل، بالعقل والله غير تترك كل شيء. شو مثلا مساله التدخين، ان شاء الله تعالى ربما تكون فرصه ندير محاضره على التدخين اسبابه وعلاجه. المدخن مثلا وكان يعرف بانه عنده خمس صلوات اليوم ينقص، يقول لك: انا كنت ندخل وبعد الناس يشموا مني ريحه اقل شيء زي ينقص. يقول لك: نتكيف نص ساعه قبل الاذان وبعد نشمد راتبه قبلي وبعدين، يقول نص ساعه قبل وبعد نص ساعه بعد حتى ما ناذيش وما نشوش على الناس. فالطيب بالعقل بالعقل حتى يترك التدخين. فكذلك اصحاب المعاصي واصحاب الانحرافات لو حافظ الانسان على الصلاه في الجماعه يرجع وحده وحده يستحي فيترك تلكم المعصية. ولأن الإنسان إذا صلى وخاصة إذا صلى في الجماعة وربما في الصف الأول تبدأ النفس تعود تلومه، تقول له: عيب عليك، قلت لك راك في الصف الأول وبعد زعما تخرج وتروح تدير هذاك الأمر. فتلومه نفسه، لماذا؟ لأنه حافظ على الصلاة، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن الأسباب كذلك يا عباد الله الرفقة السيئة، يعني الخلطة لمشي منها، وهذا موجود. فترى من بعض شبابنا تصيبه هو ما شاء الله رب العالمين، عاقل حتى في وجهه تشوف البراءة كما يقال عندنا، تشوف مزاجة وتشوف عاقل، لحقب لحقب ليتعود على لأنه يضر معه فلان وفلان، هو مع أنه ربما قبل أن يبدأ يدخل ولا يكيل في المخدرات وكان يشم الدخان مع أنه ولا يدخل، يقول كان من حبش أنا من حبش صعب الدين، هو ما يدخلش صح صح ويدخل، هو ما يدخلش وما يكيل في المخدرات صح ويكيل في المخدرات، هو ربما لا ينظر إلى الحرام لكن صاحبه ينظر إلى الحرام، وبعد تبدأ تحديث نفسه تقول جرب جرب ما يجربه أصحابه فيتأثر به هو بالعقل بالعقل حتى ربما يصبح شيخا بذلك الصديق الذي كان له، والإنسان يتأثر في المحيط الذي يعيش فيه شاء أم أبى، يتأثر بل يتأثر حتى بالحيوانات التي تعيش قربه، عجيب هذا. الله تعالى قال في سورة الأنعام وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ترى بعض الناس عنده الحقد الذي العرب اسمه الأحقد من جمل، الجمل معروف بحقده، الجمل إذا شد حاجة على واحد راح تحقد غريبة البلاد. وترى بعض الناس ربما عنده الحيلة والمكر مثل الثعلب، وعنده الخديعة مثل الذئب، وترى بعض الناس تجده خفيفا خفيف الظل يعني ساهل ما شاء الله مثل الطير وهكذا. وشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبرياء فاش في فدادين أهل الإبل، أهل الإبل يصيب ورب الجمل ورب الإبل فيه شوية كبر، علاه؟ لماذا؟ لأنه الجمل شنو دار الجمل كيفاش يمشي؟ يمشي وهو متكبر. وشوف هذه حتى في السيارة ترى أصحاب السيارات الفاخرة إلا من رحم الله مطلع هذاك السياد وديره مظلم، السلام ما كاش حتى في الأعياد ما أدري كيفاش ما كاش هضرة قليلة ما يهضرش كاع مع الناس. فإذا كانت سيارته متواضعة تصيب يخرج هو كله يخرج واش راكم جماعة على بال حتى ربما. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبرياء في أهل الإبل والسكينة فاش في أهل الغنم، أهل الغنم فيهم السكينة، لماذا؟ لأن الخروف فيه السكينة، الخروف متواضع، الخروف راسه كي يأكل ويكبر، راسه دائما تحت خروف، حجم دائما راسه فوق يتكبر. ولهذا الله عز وجل جعل الأنبياء رعاة لمن؟ للغنم، مش رعاة للإبل. ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال لي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها فأهرب أخرى. فاختر يا أخي يا أيها الشاب اختر الناس لا أحضر معه، اختر الرفقة الصالحة التي تشفع لك يوم القيامة، والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء وجد كمثل حامل المسك ونافخ الكير الحداد، الجليس الصالح مثل بائع المسك إما أنه تشري منه ولا يدير لك هذا المسك يعني بدون مخالفة، أقول الباطل باطل باطل يبطل، أو أنك وشن تجد منه رائحة طيبة ثم دائما في الفائدة، صح نافخ الكير الذي هو الحداد إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. قديما كانوا يقولون الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، صاحبك يسحبك تتأثر به ما تقوليش كاع تاع عندك شخصية قوية تتأثر به ولا يتأثر بك، فعليك أن تختار الرفقة الصالحة التي تذكرك بالآخرة. آخر سبب من الأسباب وهو على كل حال موضوع مهم جدا، التأثر بالإعلام وهو وسائل الإعلام، خاصة هذا التلفاز والبرامج. هذا التلفاز والبرامج والله إنما هو مدرسة للفساد بشتى أنواعه. فشوف التلفاز هذا يفسد العقيدة، يفسد العقيدة حتى في الرسوم المتحركة. بعض الرسوم المتحركة فيها وش فيها؟ الصليب. طيب هذا السيف مثلا، ما أدري، ما نسيت أنا اللي بزال اشتغل شكون اللي ما زال يشوف إياه. السيف هذا كيفاش يكون على شكل ماذا؟ على شكل صليب، تصيبه يحكم هذا السيف، ثم هذا السيف الذي هو على شكل صليب كأنه هو مركز القوة. وتجدهم دائما يتحدثون عن غزو الفضاء، غزو الفضاء. شكون في الفضاء؟ شكون في السماء؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. وتصيبهم دائما وابدا، يعني الامور اللي تفسد العقيدة، انهم يعظمون الكفار. احنا الكفار عندنا ايات ونصوص ان الكفار حصبوا جهنم، وان الكفار من اهل النار، وان الكفار ليسوا متأدبين وليسوا متخلقين لانهم اشركوا مع الله تعالى. بس هذا التلفاز يبين لك دائما بانه هذا بطل، وهذا يحب الانسانيه، وهذا يفعل الخير، وهذا ما ادري شيء من الافلام، هذا كافر هو اللي يسلكهم يعني. فيرى الانسان ويعلم بان هذا كافر سيرجع يحب، يقول كل غير هذا الممثل تاع البارح سبحان الله سلكهم قاع جحني حرقوهم قاع جا سلكهم. ويقول لك هذا كل الصليب الاحمر، الصليب الاحمر يقول لك شوف اكروار وجهي، يقول لك هم يعطيهم انهم يروحوا للصومال ماشي كما توعنا. قال لك هنا الهلال الاحمر يعطوه يبنوا غير كرواصه في الهلال. قال لك صح، شوف هذو الصليب الاحمر البارح كانوا في الصومال وبعد راحوا للهند وبعد راحوا كذا. فتجده يتربى في قلبه ماذا؟ حب هؤلاء الكفار، يرجع يحبهم هؤلاء الكفار، مع ان الكافر اصلا انه يبغض وان تتبرأ منه. كان الامام احمد رحمه الله لما يشوف انسان كافر وش كان يقول؟ كان يغمض عينيه، قال حتى لا ارى بعيني من يدعي ان لله ولدا. يعني كيف هذا يقول لك ربي عز وجل عنده ولد اسمه عيسى وانا اشوف فيه؟ قال ما اشوفش فيه باش ما يخدعنيش وما تاثرش لا بقوته ولا بماله ولا بجماله. انا ترى اصبح بعض الناس ما ادري حتى من ساعات ولا 10 سوايع ويشوف خلاص وقعد المخ تاعوني كما نقول احنا يتفلاشا عاود يتفلاشيوا. ايه مشكل. وتشوف احنا تتصور بالله يعني بعض المسلسلات التركيه مثلا او ما ادري برازيليه ولا ارجنتينيه ولا صينيه ولا كذا، هم كفار. وترى كثيرا من المسلمين اليوم يشاهدون. كيف بالله عليك هذا الكافر العدو تاعك احي يعلم لك حاجه مليحه؟ ايه ما ابدا لا ما ما لا انا متقطع ليش؟ انا عم بالي حبيت تروح تفضل ما بعدين حبيت اسال. فقلت ان هؤلاء الذين يراهم الانسان في في في في التلفاز يتاثر بهم، وبعد يرجع يشوفهم ناس ملاح، حتى من الناس من يبكي. والله هذه قصة حقيقية اختصرها لكم 30 ثانية. درت واحدة في الفصل الذي أنا فيه سلسلة عن أسباب الطلاق، من أسباب الطلاق هذا الذي كيف الفرض وهذه أفلام. لما أكملنا الخطبة نحكي مع بعض إخواننا، قال لي والله، قال لي والله يا شيخ نعرف واحد في الجزائر طلق امرأته بسبب مسلسل تركي. خير إن شاء الله. قالوا لا ننقلك. قال دخل عليها زوجها يوما فوجدها تبكي. وش كان يا مخلوقة؟ لا تبكي. قوة الإيمان. وش كان؟ تبكي كي زيرها قتل ومات هذا كل البطل من المحنط هذا. مات تبكي. فالتم الغيرة تاعو ولدت، هذا كون زادت الغيرة تاعو. قالها تذكرين لما ماتت أمي؟ قالها ماتت ما بكيتيش. ومات هذا الكلب ما مات هو اصلا ميت تبكين عليه. فطلقها. قال والله طلقها وعنده 6 اطفال منها. قلت له راجل كما أنك نجم. يعني بين قوسين شاهد يعني شوف التأثر كيف أنت المرأة تصل إلى أن تبكي وتدمع عيناها من أجل شيء مسلسل يتظاهر بأنه ميت والرجل هذا كافر أو فاسق أو فاجر. في الإعلام والله يأثر في شبابنا اليوم. وإلا نرجع شو ينظر وإن كان يعني الاحتفاظ بالصور يعني ليس شيئا طيبا. صح بعض الناس لما يكون يتصور مع ثمانينات هنا تنسلب شيئا بس عليهم يلبسوا هذه المقمجة هذه شو الطيارة وكان يلبس المهم كانت لبسة عادية جدا حتى التبرج تبرج كذا اللي بس محترم بين قوسين. شوف لما دخل هذا الطرابون هذا الخنفشار هذا دخل علينا في بيوتنا أثر ذلك كثيرا في عقيدة بعض إخواننا المسلمين ويأثر هذا الإعلام كذلك حتى في التاريخ في شوهرة التاريخ الإسلام. أنا تصيب بعض الناس يديروا مسلسل على عمر رضي الله عنه وهذا الذي يمثل ربما إنسان رافضي ولا شيعي ولا فاسق ولا فاجر وريح شقة من ربي. واحد جاء عندي قال لي ولا غير هذا عم تراويح قال لي كنت نصلي أربعة ونهرب واش قال لي على جد مسلسل صور مسلسل تاع عمر رضي الله عنه ويمثل ما أدري شكون يمثل المهم رجل فاجر أقل ما يقال فيه إنه فاجر. كيف أنت أعداؤك يعلمونك السيرة تاع الصحابة رضي الله عنه حتى الحق بهم الأمر إلى أنه يخدروا مسلسل على يوسف عليه السلام وقال صوروا يوسف عليه السلام وصور أباه بل حتى جبريل عليه السلام وما أدري كيف أشتاه. فقلت يجي نهار وينذر لكم مسلسل على رب العزة والجلال ولكم مسلسل على الله عز وجل والناس تشوفهم ريحا لهم على بلاش. فأمور عظيمة جدا وأثر هذا الإعلام في التربية. يحكي بعض أبائنا الكبار يقول لك لما خرجت في التلفاز هذا قول خرجت ما أدري ما أدري وش من نهاية الستينات ولا بقيت سبعين أبدا يدخل التلفاز البيت. قال فكانت أمه وهي ميتة الآن رحمة الله يرحمها قال انا شيء التلفاز وبعد هي كي دخلت جد حد تدخل ما حبش تدخل لا تدخلي فقلت ما تدخلش فيه خرج هذاك الراجل يوم الله كي سمعت هذا الصوت في الله مع انه في هذاك الوقت ربما كان واش كان فيه التلفاز تاع الزيت يعني يبدا على الخمسه يخلص على الساعه فيها القران وفيه زوج ميكيات والاخبارات وخلاص هذا واش كاين. مع ذلك قالت لا كيف اليوم اصبح كثير منا ومن شبابنا وابائنا اليوم يعلم ان هذا الجهاز هو الذي يفسد الأخلاق ويعلم شبابنا كيف يسرقون في هذه الأفلام اللي يسمون بوليسية مثلا فلان يقول كيف يسرقوا كيف يسرقوا بنكا وكيف يقتلوا وزير وكيف يطرقوا هذا وكذا خلاص هو يشوف راه تربص 16 بعد لازم يدير 16 براتيك فتصيب روح يتعذب فيقتل ويفعل ويفعل ودمر الأخلاق. يعلم كيف الفتاة تخرج مع عشيقها دون أن يعلم أبوها وكيف تفعل وتفعل وتفعل وخلي البير بقطع. فأمور مثل هذه يا عباد الله إذا علمنا أنها هي الأفيون وهي المرض وهي السم فلماذا ما نقضي عليها ما نخلي الأمر هكذا يستفحل. وكذلك من الأسباب التي دخلت في الإعلام في مسألة الهاتف هذا الهاتف الهاتف الأصلي يا أخي أنك تقضي به حوائجك. إنسان تاجر مثلا يسأل سلعة جت منا ما جاتش أو أنك تستعمله في إرسال الرسائل مع النصيحة بعد آية حديث أو أنك تتهت فلولة نوض وقال خونا وأدى الآذى اللول بارك الله في نوض أو تصل به رحمك إذا كنت بعيد ما تلحقش تقصي واشرك الحاجة لا بأس الحمد لله ما شاء الله رب العالمين. أما أن يتخذ الهاتف اليوم كوسيلة لهدم هذه الأخلاق ولزرع الرغائب فهذا والله لا يقبله الله عز وجل ولا يحبه الله عز وجل ولا يرضى خاصة مع مشاركة وإسهام كثير من الشركات الهواتف. يقول لك معليش دير انت عندك الهضرة باطل منين؟ شحال من 12 تعليق تبع الأصبح أنا ما تبيح صباح يا أخويا باطل أقل شيء يعني بين قوسين مجاني لا خليه باش يرجع أي واحد يبحث عمن يتكلم يبحث عمن يتكلم معها ويتبحث عمن يتكلم معها حتى بعضهم فرج شوي يسيء هذه الأرقام يحاول يهضر ويبصر ويزيد الأمر يتوقف عند هذا فيتكلم وتسمع صوته ويسمع صوتها فيقول هذا لازم نشوف هذا الصوت هذا كيف جاي الوجه الذي يكلم فيلتقيان فتحدث الأمور الإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل. حتى والله أخبر عن بعضهم أنه كان يتكلم مع فتاة في الهاتف وكان داير الشاحن يعني شارجر، وكان هذاك أنواع من الشاحنة يعني من الشواحن الشاحنة شيء كامل شارجر هذا شو ماشي مليح تاع شنو هذا. قال هو كيفاش يطرق كاع نحلوا كاع وجهه ايه. وبعد اعتار قال والله رفعتنا نهضر مع فتاة ليست امرأتي وليست زوجتي وليست كذا. فقل الحمد لله انه خلص هنا قبل ما تجينا الضربة واحدة اخرى. فشوف الهاتف يا اخي من الاسباب التي تجعل الانسان ينحرف يتقي الله. وعلى الانسان وعلى الاباء ان يراقبوا ابنائهم خاصة هذه الذوات اللي فيها الانترنت وفيها الكاميرات وفيها كذا. لان بعض شبابنا اليوم يتناقلون بعض المقاطع من الصور او من كذا وكذا. ف شحال يعي الانسان او يستقبل حتى ينسجم. كذلك مسألة الانترنت اليوم اثرت كثيرا في انحراف شبابي. الانترنت صح وسيلة يقدر الانسان يتعلم بها ويتثقف بها، ينبغي ان يكون الانسان رقيبا على ابنائه. فكيف تجعل هذا الانترنت تجعلها في غرفة منفردة لوليدك ولبنتك وما تدير؟ هذا مشكلة. أحيانا تدخل مواقع بعض العلماء، مواقع العلماء ربما قد تدخل بعض الأشياء التي لا يحبها الله عز وجل. كيف أنت تخلي شاب وليدك هكذا في مقتبل العمر وحده وما يعرفش، ربما يدير حرف فقط، فتأتي ما أدري بالملايين تاع المواقع الفاسدة. وكذلك البنت تجعلها هكذا مسكينة وش تعمل. فيتربى هذا الإنسان ويتربى هذا القلب على رؤية هذه الأمور المحرمة. هذا باختصار ما يمكن أن أذكره. إن كان كل يعني خاصة العناصر الأخيرة مثل الإعلام ربما تكون فرصة إن شاء الله تعالى ونذكر الإيجابيات وسلبيات الإعلام. أما العلاج فأقول كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وأقول كما قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالعلاج في الرجوع إلى الله تعالى وفي محاسبة أنفسنا. ما لازمش تقول بلي أنا لا بأس أنا ما شاء الله. يا أخي إنسان ما يقضيش الشمس بالغيبة. والله إن لم نترك هذه الأمور وإن لم نترك هذه الانحرافات سيعذبنا الله جميعا. حتى الصالحون يروحوا معنا يعني يروحوا معه في العذاب. نسأل الله العافية. أن الله تعالى وش قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. والناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. فليتق الله الإنسان وليعلم أنه سيموت وليعلم أنه سيلقى ربه عز وجل يوم القيامة غدا وليعلم أن الله عزيز ذو انتقام وليعلم أن الله عز وجل يبصره ويرضبه ويراه. اعلم أنك عبد لله أنت عبد لله فلا تقول إلا ما يرضي الله ولا تفعل إلا ما يرضي الله. فهذا هو العلاج التقوى والخوف من الله عز وجل وأن تستعد ليوم يجعل الله عز وجل فيه الولدان شيبا. فأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما قلته وما سمعتموه في ميزان حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. أسأله سبحانه وتعالى أن يهديني وإياكم سواء السبيل. أسأله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم على البر والتقوى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. ختام هذه المحاضرة فإننا نتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فلا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر لشيخنا رفيق التعليم جزاه الله خيرا على تلبيته الدعوة، كما نتقدم إلى السلطات المعنية التي يسرت لنا سبل هذا اللقاء بشكرنا، فبارك الله فيهم وسدد رأيهم، ونشكر جميع الحضور الذين لفوا دعوتنا وصبروا، والله نسأل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما، وأنبه إخواني الكرام أن يثبتوا في أماكنهم حتى ينصرف الشيخ فإنه مستعجل. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.